ترك الصلاة على بعض المقصرين من أهل البدع ومن أهل المعاصي من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم. وأما من حيث الأصل فإن المسلم له حق على إخوانه أن يؤدوا الصلاة عليه وأن يدعو له، وهذا من الحقوق التي جعلها الله بين المسلمين. ذنبه المصنف على أن الإسراع بالجنازة هو الأصل، ولكن قد تكون المصلحة أحيانا في تأخيرها إلا إما لمصلحة الميت، مثل أن يكون الموت فجأة فيتحقق من موته كما يحصل الآن من الأطباء والمستشفيات، يمهلون الميت فترة من الزمن حتى يتحقق الوفاة. وكذلك قد يتطلب أيضا أحيانا توجيهات أمنية في عدم دفن الميت إلا بعد حضور يعني أهل الميت إن كانوا في مكان بعيد حتى يتحققوا من وفاته ويقتنعوا بموته، لأن هذا قد يترتب عليه مفاسد، فيسافر الرجل ثم بعد فترة يقال مات قريبكم أو مات فلان، متى مات؟ قالوا مات كذا، ما يعرفون ولم يطلع على موته وقد يشككون في موته. فالآن مقتضى الأنظمة هو أن يطلع أهل الميت على موت الميت ويتحققوا من ذلك، ويدفن الميت بمعرفة أهله، فهذا أيضا مما تقتضيه المصلحة. وأيضا التوجيهات من ولاة الأمور، التوجيهات الأمنية يعني تتطلب هذا، فلا ينبغي الضجر. أحيانا بعض الناس يظن أن هذا مخالف للسنة، هذا ليس مخالف للسنة، وإنما هو مما يستثنى من الإسراع بالجنازة. وكذلك إذا كان لمصلحة قريب يعني يهتم بأمر الميت من ابن أو من أب أو قريب ويريد أن يشهده وتؤخر أو يؤخر الصلاة عليه، تؤخر الصلاة عليه يعني لوقت لمصلحة، لا بأس بذلك. أو يكون من المسؤولين الكبار من مثل رؤساء الدول أو الملوك، ويتطلب يعني تشييعهم حضور المسؤولين وحضور الناس، فقد يتطلب هذا تأخير هذا لمصالح يعني يقتضيها المقام، فلا بأس بذلك. وهذا الأمر فيه مصلحة للميت، وهو بالإسراع بتجهيزه وتكفينه، فإنه إن كان من الصالحين فيقدم إلى خير، وإن كان والعياذ بالله على غير ذلك فهو شر يوضع عن الأعناق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. نبه المصنف أيضا فيما مضى أن هذا إذا كان يؤمر به في التجهيز فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمة الميت من الديون وأداء الحقوق، وهذا من أهم ما يعتنى به ويعتني به أهل الميت بعد موته، أن ينظروا في الحقوق والديون وأن ينظروا في الوصية قبل كل شيء، لأن الوصية قد تكون متعلقة بتشييعه ودفنه ومن يصلي عليه ومن يغسل. فبعض الناس يؤخر الوصية، يقول نحن الآن مشغولون بتشييعه ودفنه، وقد تكون الوصية متعلقة بشيء من التشييع، من يغسل، من يصلي عليه، فينظر في الوصية مباشرة. وكذلك أداء الحقوق والديون يسعى إلى أدائها أو تحملها عن الميت. نبه المصنف على أن الحديث فيه فوائد، منها الحث والاهتمام بشأن الأخ المسلم حيا وميتا، فإن حقوق المسلمين فيما بينهم لا تنتهي بالوفاة، بل تبقى حقوق بعد الموت، منها أن تشهد جنازته، أن تدعو له، أن تسعى في نفعه ميتا بالدعاء له وببذل المعروف له وبالإحسان إلى أهله من بعده. قال بالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، بالإسراع إلى ما فيه له الخير في دينه ودنياه، هم الدنيا بأن لا يترك المسلم حتى يحصل تعفن في بدنه ويتضرر بذلك وتبقى جيفته في الناس لا يعتنى به، فإن هذا لا يجوز. والمصلحة الأخروية هو أنه المؤمن يقدم إلى خير وإلى ما له عند الله عز وجل من الأجر العظيم. قال المصنف فيه أيضا مباعدة أسباب الشر ومباعدة المجرمين، وذلك أنه قد تكون الجنازة لمن يقع في بعض الشرور والفتن، فهذا يتخلص منه بسرعة ويؤدى هذا الحق من حيث الأصل، لكن يسارع بالجنازة والتخلص منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر تضعونه عن أعناقكم. وهذا دليل أيضا أثر العمل الصالح على الإنسان بعد موته، فهو عندما يحمل على الأعناق إما أن يحمل والناس يستشعرون أنهم يحملون يعني رجل خير وصلاح ويتسابقون في تشييعه وفي دفنه والدعاء له، وكل يتمنى أن يشهد هذا الرجل، ومنهم والعياذ بالله من يتمنى الناس أن يضعونه عن أعناقه عن أعناقهم، وأنه شر يؤدونه يؤدون الحق العام مع استثقال هذا على نفوسهم، وهذا كله من أثار العمل. وكان السلف قديما إذا مات الرجل الصالح ولم يشهده أحدهم يندم ندما عظيما على أنه لم يشهد جنازة فلان لما في ذلك من الخير والأجر العظيم، وهذا مما يدل على أثر الأعمال الصالحة. وإلا فهذا الجثمان الذي يحمل على الأعناق لا حراك له، لا من صالح ولا من فاسد أو طالح، الموت واحد، ولكن فرق بين عمل هذا في حياته وما عمل في حياته. هذا عمل الخير وقدم خيرا عظيما يفرح الناس بتشييعه، ومنهم من يستثقل الناس تشييعه ويقولون لولا الواجب أو لولا ما يترتب علينا من الحقوق ما فعلنا به كذا وكذا، لأنهم يعلمون عمله ويعلمون ما الذي قدم. فهذه عبرة لنا أن الإنسان بعد موته هو أحد رجلين، إما أن يقال أنه خير وإما أن يكون من الشر الذي يسعى للتخلص منه والعياذ بالله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه، ولهذا يشرع في هذا الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله له الثبات. نبه المصنف على أن هذا الحديث فيه إثبات نعيم البرزخ وعذابه، والبرزخ هو القبر، والبرزخ هو الحاجز بين الأمرين، وسمي القبر بالبرزخ لأنه بين الدنيا والآخرة، وهو أول منازل الآخرة، ويأخذ أحكام الدنيا في كون قبر الناس دفنا في قبورهم يقع في هذه الحياة الدنيا قبل قيام الساعة، ويأخذ من أحكام الآخرة أن الميت إذا وضع في قبره قامت قيامته وتبين أمره، وهل هو من أهل الجنة من أهل النار، وعرف منزله من الجنة والنار، فهذا مما يلحق بالآخرة، وانقطع عنه العمل ليس عليه عمل، فهذه الأحكام ملحقة بأحكام الآخرة. كونه يقع في الدنيا قبل قيام الساعة، هذا مما يلحق القبر بأحكام الدنيا. فسمي البرزخ، سمي القبر بالبرزخ لذلك أنه بين الدنيا والآخرة. والحديث والنصوص كما ذكر المصنف متواترة مستفيضة في إثبات نعيم القبر وعذابه، وأن أهل القبور منهم من هو في نعيم عظيم ومنهم من هو معذب تختلف أضلاعه، يلتئم عليه قبره وتختلف أضلاعه ويعذب في قبره بألوان من العذاب والعياذ بالله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر في صلاته، وأخبر أن اليهود يعذبون في قبورهم، وكذلك مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال أما أحدهما فيمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي بعض الروايات لا يستبرئ من البول. قال بعض العلماء وأكثر عذاب القبر بهذين السببين، إما بالغيبة والنميمة والوقوع في أعراض المسلمين، وإما بعدم التنزه عن البول وعدم إتمام الطهارة. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صالحة. والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما شك في الدين أو تجرؤ على المحارم أو ترك لشيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك. ولذلك قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. نعم، نبه المصنف رحمه الله إلى أن هذا الحديث فيه التنبيه على أسباب نعيم القبر وعذابه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تكو صالحة، والآخر قال: وإن تكو غير ذلك. ومعنى غير ذلك يعني إن كان صاحب هذه الجنازة صاحب شر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الألفاظ السيئة وقال غير ذلك، وهذا في مقابل قوله صالحة. وذكرنا أن هذه الجنازة لا يقوم بها عمل، ولكن هي صالحة باعتبار ما قدم صاحبها في الحياة، وهي شريرة بحسب ما قدم صاحبها في الحياة، وإلا فبعد الموت فليس للإنسان عمل، وليس لهذا عمل لا من جهة الصلاح ولا من جهة الذنوب والخطايا، لكن باعتبار ما مضى واعتبار ما قدم فإما أن يكون صالحا أو يكون مفرطا مقصرا. فهذا فيه دليل على أسباب نعيم القبر وعذابه، وأن مرجعه إلى الصلاح وأعمال البر، أو مرجعه إلى ما يجني به الإنسان على نفسه من الذنوب والخطايا. قال: الصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاح لفظ مجمل يطلق على كل أعمال البر، يقال الأعمال الصالحة، يقال رجل صالح. فالصلاح هنا عام يشمل فعل المأمور وترك المحذور، وأن يكون الرجل مستقيما على هذا الدين، أي على صلاح واستقامة، يقال هذا رجل صالح وهذا رجل عاص. وذلك أن الصلاح هو الاستقامة على الدين بفعل المأمور وترك المحذور. وأيضا العذاب يرجع إلى الذنوب والخطايا كما تقدم. والعذاب على نوعين من حيث الأصل: إما عذاب القبر ما يعذب به أهل القبور بالكفر والشرك والنفاق، وهذا عذاب دائم باق لا ينقطع، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر أنهم يعرضون على النار في كل يوم مرتين، يعني في الصباح والمساء، وهذا قال العلماء عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أي إذا قامت الساعة لهم عذاب آخر وهو أشد من هذا العذاب، وهو عذاب جهنم والعياذ بالله. والنوع الثاني من العذاب هو عذاب القبر بالذنوب والخطايا، وذلك أن صاحب القبر إن كان مقصرا في دينه بارتكاب شيء من البدع أو المعاصي أو بالتقصير في الواجبات فهو معرض لهذا الوعيد، كما جاء في صاحب القبرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. في بعض الروايات قال: وإنه لكبير، يعني قيل ما يعذبان في كبير أي يمكن أن يتنزع عنه وممكن أن يتجنب، ولكنه عظيم وكبير باعتبار خطورته وباعتبار عقوبته. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة أو شق جريدة إلى نصفين، ووضع نصفها على أحد القبرين والنصف الآخر على القبر الثاني، وقال: إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا دليل على تخفيف العذاب عن أهل القبور من المسلمين بدعاء الصالحين، وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على هذا العلماء: لا يشرع أن يغرس الجريد وتغرس الأشجار على القبور بدعوى أن هذا يخفف من عذاب القبر، وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وضع الجريد دعا لهما، فالله عز وجل خفف عن صاحبي القبرين العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن عذاب القبر في حق المؤمنين فإنه يخفف عنهم، وقد ينتهي عذاب القبر، كما ذكر هذا العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أن عذاب القبر في حق المؤمنين يتفاوت، منه ما هو دائم بسبب كثرة الذنوب والخطايا إذا كانت كثيرة وعظيمة، ومنه ما هو منقطع، ومنه ما هو عظيم، ومنه ما هو يسير بحسب ما قدم الإنسان. الجزاء من جنس العمل، إن كان من أهل الصلاح والاستقامة قد يعذب ببعض تقصيره ثم بعد ذلك ينعم، وإن كان مقصرا في كثير من الأمور فقد يطول العذاب بحسب هذه الذنوب. نبه أيضا المصنف على أن جميع الأسباب المفصلة في الأحاديث كلها ترجع إلى هذا الأمر، ومن ذلك قول الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال: كذب الخبر وتولى عن الأمر، وهذا من دقيق التفسير، لأن التكذيب إنما يكون في حق الخبر، لا يتصور في حق الأمر والنهي أن يقال كذب بالأمر أو النهي إلا أن يكون مكذبا بأنه مشروع، وإنما التكذيب والتصديق متعلق بالخبر. والكتاب والسنة مشتملان على الأخبار وعلى الأوامر والنواهي، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام: أخباره صدق ليس فيها كذب، وأوامره عدل ليس فيها ظلم. فمن صدق بالخبر وعمل بالأمر واجتنب النهي فهو مؤمن، ومن كذب بالخبر وتولى عن الأمر بعد أن أمره الله وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستحق لهذا العذاب، الذي ذكره الله عز وجل في قوله لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يصلى النار إلا الأشقى. هذه الآية احتج بها المرجئة على أن العذاب لا يكون إلا للكفار، وهذا غير صحيح، فإن هذه الآية ينبغي أن يضم إليها الآيات الأخرى التي فيها إثبات العذاب لعصاة المسلمين كما دلت على ذلك النصوص، ولكن المقصود بالعذاب الذي يصلاه الأشقى هو العذاب المؤبد، فهذا لا يصلاه إلا الأشقى الذي كذب ويتولى، الذي كذب وتولى. وأما العذاب المنقطع فقد يحصل للمسلم المقصر العاصي والمبتدع أنه يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان، فدل على أن ممن يدخل النار من المسلمين الذين في قلوبهم إيمان، بأي شيء دخل النار؟ بالبدع والمعاصي. وآخر من يخرج يعني من النار رجل من المسلمين وهو آخر من يدخل الجنة، يعذب في النار ثم يخرج ويدخل الجنة، ولو كان كافرا ما دخل الجنة. فدل هذا على أن أهل النار الذين يدخلونها على قسمين، منهم من يدخلها ويؤبد فيها والعياذ بالله، ومنها من يدخلها ويعذب فيها ثم يخرج منها والعياذ بالله، عياذا بالله من نار جهنم لا قدرة للإنسان عليها ولو للحظة، ولكن المسلم عذابه في النار أن يعذب ثم يخرج منها، وأما الذين يؤبدون فيها فهم الكفار. وهذه المسألة أشكلت على الوعيدية وعلى المرجئة في مثل قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، قالوا الناس على قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك قسم آخر وليس هناك قسم ثالث، والنصوص دلت على نوع ثالث، وأن هذا الفريق الثالث قد يعذب في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وبناء على هذا أنكر الوعيدية خروج العصاة من النار، قالوا يعذبون فيها ويخلدون، وأنكر المرجئة دخول العصاة النار، قالوا إنما هم في الجنة. فحمل الوعيدية النصوص في الوعيد على الكفار، وأن كل من دخل النار بالذنوب والخطايا فهو مخلد فيها، وحمل الوعيدية دخول النار على الكفار فقط، وأن عامة المؤمنين والعصاة كلهم في الجنة، ولهذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان إذا وجد فلا يضر معه، لا تضر الذنوب، وهذا جهل ومخالف للنصوص، فإن المعاصي تضر، والله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومعلوم أن المعاصي والبدع من الشرور، وهذا الوعيد دل على أن صاحب هذه المعصية سيجازى بعقوبته إلا أن يأتي بحسنات ترجح بسيئاته، أو يعفو الله عز وجل عنه بمحض فضله، أو يشفع فيه الشفعاء برحمة الله تبارك وتعالى. فالناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، من يدخل الجنة ويخلد فيها، وكل من دخل الجنة لا يخرج منها، ومن يدخل النار ويخرج منها، وهؤلاء هم عصاة الموحدين، وهم الذين يدخلون النار وقد احترقوا ويلقون في نهر يسمى نهر الحياة، ينبتون كما ينبت البقل، ثم يبقون في الجنة ويعرفون في أهل الجنة بالجهنميين لأنهم خرجوا من النار، فهؤلاء هم الذين كانوا في النار وخرجوا منها بما معهم من التوحيد، وبهذا تحقق عدل الله، وأن كل من عمل خيرا من مثاقيل الذر سيجده. فهذا المؤمن لما آمن ووحد الله لن يضيع هذا عند الله، ولكن له ذنوب استحق عليها العقوبة، فهذه يطهر منها بدخول النار. لكن هناك أسباب أخرى ذكرها شيخ الإسلام، قال منها عذاب القبر والمصائب في الدنيا والألام الذي تصيب الإنسان والأمراض ودعاء المؤمنين وسائر وأهوال المحشر، فهذه الأمور مكفرة للمؤمن، مكفرة لذنوب المؤمن. يقول شيخ الإسلام: فإذا تجاوز القبر والمحشر والدنيا وبقي شيء لم يطهر منه يستحق أن يطهر بالنار، فإذا أتى بحسنات ترجع بهذه السيئات كفر الله عنه ذنوبه بحسناته، وإذا رجحت السيئات بالحسنات فإنه مستحق للوعيد. وهنا إما أن يشفع الله فيه الشفعاء أو يرحمه بفضل رحمته ومغفرته، أو يدخل النار ويعذب فيها إلى أن يستوفى عقوبته ثم بعد ذلك يخرج من النار. فهذه المسألة من الأصول المقررة عند أهل السنة، أن أهل السنة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الوعيد أيضا يوم القيامة أن الناس يتفاوتون فيه، فيهم من يخلد في النار، فيهم من يخلد في الجنة، وفيهم من يجمع له بين هذا وهذا، وهذان الأصلان هما الأصلان اللذان أشكل على المخالفين في باب الإيمان. الأصل الأول متعلق بالدنيا ومتعلق بأسماء الأحكام، وهو هل يتجزأ الإيمان، وهل يكون هناك مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان، مؤمن لديه ذنوب. فهذا مما دلت عليه النصوص، وهو أنه يتجزأ الإيمان، يذهب بعضه ويبقى بعضه، ويتذهب بعض الشعب بأصل الإيمان. وأما الوعيدية وكذلك من يقابلهم من خصومهم من المرجئة يجتمعون على أصل واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. يقولون إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. ثم قال الوعيدية: إذا ارتكب المؤمن المعاصي ذهب بعض الإيمان، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. وقال المرجئة: المؤمن معه بعض الإيمان، وإذا بقي بعضه بقي كله. وأهل السنة يقولون يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يذهب الإيمان إلا بذهاب أصله، ولا يذهب الكفر إلا بذهاب أصله، أصلان لا يجتمعان، أصل الكفر وأصل الإيمان. وأما شعب الإيمان فقد توجد في الكفار، في الكفار اليوم من يتصدق على المسلمين ومن يعطف عليهم ويشفق عليهم ويعدل فيهم، وهذه من الحسنات، لكنها لا تكون مقبولة منهم لأنهم لم يحققوا شرط الإيمان، فإن الله لا يقبل الأعمال الصالحة إلا من مؤمن، هذا شرط العامل، وشرط العمل أن يكون العمل على وجه الإخلاص والمتابعة. وكذلك توجد شعب الكفر في المؤمنين، الكذب والنفاق والخصومة، الفجور في الخصومة، هذه من علامات النفاق وتوجد في المؤمنين. وكذلك سائر المعاصي، الربا وشرب الخمر والزنا، هذه من شعب الكفر وقد توجد من المؤمنين، فلا تذهب بأصل الإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي الحديث الآخر في حديث أبي ذر قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. فالحديثان دل على أن الزاني والسارق أنهما مستحقان للوعيد، ينفى عنهما الإيمان الواجب، لا يثبت لهما الإيمان الواجب. وهما موعودان بالجنة إذا مات على الإسلام، ولكن قد يطهران بالذنوب بدخول النار بسبب الزنا وشرب الخمر وسائر المعاصي. فهذا هو الأصل الذي عليه أهل السنة في مقابل ما عليه الوعيدية والمرجع في هذا الباب. نرجع بعد ذلك للحديث والتعليق عليه بحسب ما يسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث العظيم توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بما يشرع في حق الميت المسلم إذا مات. قال: أسرعوا بالجنازة. والجنازة يطلق على جثمان الميت، فإن الإنسان إذا كان في هذه الحياة هو مركب من روح ومن بدن، يقال هذا إنسان، وإذا خرجت الروح يقال جنازة. فالجنازة هو للبدن إذا خرجت منها الروح. وهذه الجنازة لها أحكام في الشرع من أداء الحقوق لهذا المسلم، من تشييعه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له. فهذه الحقوق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارعة فيها، قال: أسرعوا بالجنازة. فقوله أسرعوا بالجنازة هذا من جوامع الكلم، يعني أسرعوا بكل ما يفعل للجنازة من التغسيل، من التكفين، من سرعة الصلاة عليه، من دفنه في القبر، كل هذا مما يدخل في قوله أسرعوا بالجنازة، إلا ما استثني من ذلك كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله، أن يكون لهذا مصلحة متعلقة بالميت أو متعلقة ببعض أقاربه كالذين يريدون أن يشهدوا، فإنه يجوز تأخير الجنازة لهذه الأسباب الشرعية. هذا أيضا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن بيان الحكمة من ذلك: أسرعوا بالجنازة. ثم جاء التعليل: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، فخير تقدمونها إليه. إن كانت هذه الجنازة صالحة فإنه يسرع بها، لأنها إنما تقدم لخير، والخير هو ما أعد الله عز وجل للمؤمن في القبر من النعيم العظيم. ليس بين الناس وبين هذا النعيم والعذاب إلا أن يقال: مات فلان. وأحب الناس إليه هم الذين يسارعون في تجهيزه وتكفينه. ولهذا الآن في هذا العصر أصبح الرجل يصلي معنا الفريضة، وفي الفريضة الثانية نصلي عليه، كما تلاحظون وتسمعون وتعرفون من أخبار الموتى، يصلي الفريضة وفي اليوم فريضة ثانية يصلى عليه، وليس بينه وبين القبر إلا هذا الوقت اليسير. وهذا مما يدل على قرب العذاب والنعيم. نحن الآن في هذه الحياة نتمتع بالصحة والعافية، وهذا هو غرس الآخرة في هذه الحياة وفي هذه الساعات التي لا ندري متى تنقضي ومتى تنتهي ومتى يأتي الأجل. كم من إنسان خرج من المسجد وهو لا يحدث نفسه بالموت وإذا به يصلى عليه؟ كم من إنسان يعني رأى القبر ولا يدري فيما حفر حول هذا القبر أنه قبره؟ أخبرنا أحد الإخوة من طلاب العلم قبل سنة تقريبا أو سنتين أن أحد الصالحين من أبناء هذه المدينة، وهو رجل يسهم في الخير وعمل الخير وفي طباعة الكتب وفي الإحسان للمسلمين، فماتت قريبة له، فشيعها يقول لما وقف عند قبرها قال: ما ندري هذا القبر لمن. فيذكر لنا أحد أقربائه يقول: فتوفي بعدها بساعات ثم دفن في هذا القبر، وضع في هذا القبر. فهذا دليل على قرب الأجل، وأن الإنسان لا يدري ما الذي ينتظره. وهكذا فإن العاقل يستعد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذه الحياة تغر الناس ويغترون بها وبعيشها، ولا يدري أهلها أنهم يودعونها في لحظة ويفارقونها في دقائق، وإذا بهم ارتحلوا عنها إلى دار أخرى هي دار المقام ودار الخلود، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في نار والعياذ بالله، لا يمكن للقلوب أن تطيق وصفها. والله لو وصفت النار لقلوب مشفقة لصعق كثير من الناس من شدة هول وصف النار، كما كان يحصل لبعض الصالحين في الأزمان الماضية. وأما اليوم قست القلوب ويذكر النار ويذكر وصفها، وبعض من تذكر النار على مسامعه يضحك، كما يحصل الآن في بعض الدروس والمواعظ يتكلم عن الوعد والوعيد، وترى بعض من يعني يحدث صاحبه وهو يضحك ويبتسم وهو يسمع هذه الأخبار. كان بعض السلف إذا حدث عن النار وإذا أخبر عن النار بقي أيام وهم يرون أثر التغير على وجهه. رأى أحد السلف شابا يضحك فقال له مما تضحك؟ فسكت. قال هل تعلم أنك في الجنة؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ فقال هذا الشاب تركتني لا أضحك بعدها، فما رؤي هذا الشاب ضاحكا بعد ذلك الوقت. كانت المواعظ تؤثر فيه. هذا الذي يضحك من علم أنه من أهل النجاة، أما ما من لا يدري ما ينتظره وما الذي سيقدم عليه كيف يضحك. لو قيل للواحد منا الآن بعد 1000 سنة ستخلد في هذه الدنيا 1000 سنة، ثم بعد 1000 سنة ستجعل في فرن من أفران الدنيا 5 دقائق، لا والله حزن حزنا شديدا وقال لا حاجة لي في 1000 سنة بعدها أبقى في النار 5 دقائق. فكيف وهذه الحياة لن تصل ل1000 سنة ولن تبلغ هذا المبلغ ولا معشار هذا العمر، إلا القليل من يبلغ يعني دون هذا، وإلا فمتوسط أعمار الأمة من 60 إلى 70 وقل من يتجاوز ذلك، وبعضهم يقبض قبل ذلك. فالإنسان إذا تأمل ما الذي سيقدم عليه لا يبقى في قلبه شيء من الفرح بالدنيا. ولهذا كان السلف يطول حزنهم وبكاؤهم. كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو من هو الصحابي الجليل وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سادة أهل البيت ومن سادة الصحابة ومن فقهائهم، كان يبكي بكاء شديدا، وقيل أنه عمي بصره لكثرة البكاء، وأنه قد بقي في خديه من أثر الدمع ومن أثر ما يجري الدمع على خديه أثرا في خديه رضي الله عنه. وهكذا السلف كان يشتد بكاءهم وخوفهم من الآخرة، لأن قلوبهم مؤمنة وقد استنارت بنور الإيمان وأبصرت الحقائق. وأما الناس اليوم في غفلة لا يشعر الواحد بانتهاء الأجل إلا وقد باغته، أو يصاب بمرض يقال له لا رجاء في الشفاء، فعند ذلك يتذكر بعض الناس، وبعضهم يأتيه الموت فجأة ولا يدري إلا وقد انتقل من هذه الحياة إلى الدار الآخرة. يقول بعض العلماء هذه الدنيا كالخمرة، كالخمر من سكر منها لم يفق إلا في غمرات الموت، يعني مثل المخمور والعياذ بالله. المخمور متى يفيق؟ ما يفيق إلا بعد فترة من الزمن. وهذه الدنيا مثل الخمر، شبهوها مثل الخمر، إذا دخل الإنسان فيها كأنه في سكر وكأنه قد ذهب عقله، متى يفيق؟ ما يفيق إلا في سكرات الموت، عندما يأتي الأجل ويسقط على فراشه لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد، يقول ليتني ذهبت إلى المسجد. ليتني أديت الصلوات، ليتني حجيت، ليتني فعلت. وهذا أفضل من الذي يأتيه الموت فجأة، لكن الحسرة عظيمة لمن فرط في هذه الحياة. كان بعض السلف يقولون لو قيل له ستموت الآن ما استطاع أن يزيد في العمل، ما استطاع أن يزيد، خلاص الوقت كله عمل، صيام في النهار، قيام في الليل، ذكر في ساعات الليل والنهار. لو قيل له ستموت الآن يقول ما بقي عندي وقت أعمل فيه، ما عندي إلا ما قدمت. أما نحن اليوم ففي أوقاتنا من التفريط وضياع الأوقات الكثير، ولو قيل للواحد ستموت بعد 20-30 سنة لاجتهد اجتهادا عظيما وقال خلاص 30 سنة ما الذي بقي من العمر. فكيف والإنسان لا يدري هل يبقى يوم أو لا؟ وأكثر الناس من تجاوز العمر يعني 30-40-50 قرب الأجل. وهكذا السعيد من وعظ بغيره، هل ترى الناس يخلدون؟ من الذي الآن في هذا المجلس بلغ 100؟ بلغ 70 إلا القليل، ولربما يأتي في مسجد لا نجد من أبناء 100 أحد. أكثر الناس ستنخرم أعمارهم وتنقضي آجالهم قبل هذا السن. فالمقصود أن هذا القبر هو قريب من أحدنا، ولا يدري الإنسان متى يزور القبر. قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الإمام السعدي ألهاكم التكاثر كل ما اشتغلتم به في الدنيا حتى زرتم المقابر، أي حتى أتيتم لهذه القبور وأنتم من أبنائها. وهذا هو الصحيح. والقول الآخر حتى زرتم المقابر يعني تزورون أهل المقابر تكثرا في الأقارب والأهل، فتكاثرون في الأبناء والأقارب حتى تزورون أهل القبور تكثرا وحرصا على كثرة الأقارب. ولكن القول الأول هو الصحيح، وأن هذه الدنيا تشغل الناس حتى يزور القبر، أي حتى يرد القبر ويكون من أهل القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. إن تكو صالحة، هذه الجنازة وصفت بالصلاح، بأي شيء هي صالحة؟ بما قدم صاحبها. قال وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حتى هذه الدقائق التي تحمل فيها هذه الجنازة فلا يرغب الناس في حمل هذا الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الإسراع بإلقاء هذا الشر عن الأكتاف، لأن الإنسان لا يريد أن يصحب صاحب شر حتى ولو كان ميتا. ولهذا فإن بعض الناس يكره تشيع بعض الفساق والمبتدعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال شرا تضعونه وأنا لا أريد أن أحمل الشر، ويسارعون إلى تشيع الصالحين وأهل الخير. فمن أراد أن يكثر المسلمون على جنازته وأن يكثر المشيعون له عند موته فليقدم عملا صالحا حتى يتسابق المسلمون في تشييعه وفي الدعاء له ويتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة عليه. والحديث هو أصل في هذه في المشروع بتشيع الجنازة وفي دفنها وفي الصلاة عليها، وأن هذه هي السنة، وكل من كان حريصا على ميته فعل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصالح يقدم لخير، وأن الشر أن الرجل إذا كان على غير ذلك هو شرا يوضع عن الأعناق. نسأل الله التوفيق الجميع وأن يثبتنا وإياكم على الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك رجل لم يصلي قط ومات، فماذا يفعل أولاده من كفارة له جزاكم الله خيرا؟ والذي لا يصلي